بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكو سجرنا سورة التوبة وحنو الدنبي نسيئي او اي سمين جرين قاوذي قريشات او بلنا ان حرب لك قاوة بلك رئيسيان سنة كلنا حرب لي ودائيان او مدي كلا حلال كدقان أرقص إلهي وقلت المامي كفري وإلهي وقلت المامي كفري ياسنا وحيكو قلان تشريع يجدين أي أيقو تحليل يتحريم قاتل وأن صامرني يهود يمسار الافتلوذة اتخذوا أحبارهم والربانهم أربابا من دون الله رب النمال أسماءهين وحكلا وحيكو أدعيان وحيكو حلاليين أما وحيكو حرمين أيقو صلاة قمت كان ما أصوى من من يحج يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أيضا حكب اللعبان إلى سورة الأمات كذا دواته أما أيضا الإكهران غزوة تبوك دولانك الله بحيي أما غزوة العسرة وإله إقلاقه قلت المعاني إنا يتعي عسر هي عريس واحد علي غزوة تبوك سنة في سقالات هجرة ودولانك النبي قدام بيهي ودقاء قلت كنا يري يعني كبعد وصن واحد دغال قليل او حجية سنة كي طبنات سنة كي كوي طبنات بيش ازدحاو بنت النبي عليه الصلاة والسلام وحو نبي كدو لي روم او اهي دولة دي مركع السيري دولة دي وحو قبضنات او كريستان اه ايضا اي فارس او اه مجوس اما بير شيلة دي جري هذا ايران لو يقان الوكاس وواس دولة دوكا كتالي جري والله بقى ودود وحوق بضمعه من اي كريستان تاي من اي وطن تاي وروح كتاب على العين سنة كي سبالات بشا رجب النبي بسبارتي بالعباس لو تنبري وكم مغناي انت كلنا واسي سعودي وحي مارتي تبوك هذا ومغالك من المغالين كسعودي وقبل أوليبا حقا مارتي فوق تضاب غلط دوات يسديت كيلو متر بين مدينة وجرتها تضاب غلط كبها يعني هو مسافة هذا فوق وشام ضرف كذي كله يدعى شام عند أردن حدود لكن واجهة شام يجري أردن يا فلسطين هي سوريا هي لبنان أخر الدوم لكن واجهرة منطقة واسعة لهذا الشعب وقل بركيسة برواقيسة وقل كي مارتي أنبيادو رسالات كسب بإجرام بيت المقدس يالكاس لكن هذا أي نقدام دوضة بربري أما أي قارة كتاليسو لبنان وأكتين سلائيين انت كنا سنبا كيريهاي وشعائي دروس اردنا دك هايستوى دك شاغانا يا مملكة الهاشمية ونبقى مارتي قرابة ديساء لكن يهود عانت وجرة بغر حسن ايه بغر حسين ايه كل ويلك هدى وعرق اسوى فلسطين والله هايستبيت المقدس سوريا نواتا بربرتي كل مركز هذا نوع عصر لكن واجهة أي سلام كقف سدان أو أي مارت هاتل برواقيسا تبوك مركز ودولان كاس لغو مقعاوي جيش العسرة ووقت الجلال أو آد كليل أي تابار لكن مريه أي بسلادان عنبكي إيو مارت التبرتي كبحي oo dadkuna kulankaas dibsanayeen rabeen inay iska hoos iska joogan iyo ay ku jiraan miraas ay cunaan. Safarkuna waa dheer yahay. Nabiguna dagaaladii ka horeeyey Tabuk dadka wuxuu samayn jiray wax la yiraahdo tawriya ama xeeladaysi, waa hadal laba macno leh, macno dadku u fahmi karaan iyo macno ka sii fog. Markuu rabo nabigu xagga Ismaaciil uu ku duulo, wuxuu leeyahay wuxuu warsanaa dhinacaan Jawhar iyo Barka warama, meeshaas xaalkeedu sii yahay, ciidanka jooga iyo dadka degan iyo marka akhbaarta dhankaasi aadaysa nabigu daabareen ilaa laga soo gaaro Tabuk. Tabuk marka nabigu dadkii waa u cadeeyey meeshaa fog loo socdo oo ruub lagu duulayo oo aada iyo aada u xanaaqsan oo 3,000 oo Ghazwatu Mu'tata ka horeysay sanadkii 8-aad, 3,000 waxay ka adkaadeen 200,000 daalabaataas. Ruuxiga Ilaahay ku riday Khaalid ibn Waliid ayaa ciidankii qabsaday markii uu nabigu tilmaamay 3 nin oo ka mid ah. Hebel baa calankii qaaday, waa dhintay. Hebel kalaa la wareegay Zayd, yani Usaamat ibnu Zayd abihiis, Zayd ibnu Xaritha ayaa calanka qaaday, yidhi markaasaa la dili doonaa, haddana waxaa qaadi doona Jacfar ibnu Abi Taalib oo nabiga adeerkiisa Cali ibnu Abi Taalib la dhashay, asna waa la asiibo waa la dilay. Haddana nin kalaa qaaday Cabdullaahi ibnu Rawaaxa, asna waa la dilay. Waxaa qaatay iyadoo madax laga dhigan Khaalid ibn Waliid. Taasuna waa mugtahay hooba iyo nasiib, yani Ilaahay baa ninkaas oo nin dagaalyahan ahay markuu gaalka ahaan dagaalyahan u ahay, waa ninkii Uxud aan kusoo marnay dhabar jabiyey ciidanka Islaamka. Markuu muslimaan ahaa nimadiisi watay, ninkaas ciidankii dib u soo bixiyey oo dhowr qaybood ka dhigay, wuxuu ka dhigay dad madad iyo ziyaaro u timid. Markaasay kala carareen, waxay yidhaahdeen waxaa idin timid 100,000 oo carareen. Jabkaas marka ayagoo qarsanaya 3,000 ay ku dhigtay, maanta 30,000 ku duushay, ayaguna waa 100,000. Ciidanka u weynaa fadhiyay meeshaas, waa carareen. Tabuk markuu nabigu tagay waxba kuma arag, waa ka soo laabtay. Markuu muddo joogay, wax alla wixii meelahaas ka dhowaay ayaa heshiis nabiga la galay, qaar uu jizya ka qaado, qaar islaamay. Fatxigaas marka noqotay. Marka halkan waxaa laga bilaabayaa Ghazwatu Tabuk iyo munaafiqiintii muslimka la raadinayay dabarjabka iyo maaragtay guuldarada, oo ayagu maaragtay ahaay ciidankii muslimka ku dhex jiray laakiin gaalada u shaqaynayay, ama ayagu maaragtay gaala dhulka ka ahay. Yaa ayyuha alladiina aamanuu, dadka mu'miniinta ah, maa lakum, maxaa idinkugu wacan oo idinku dhacay, idaa qiila lakum, haddii laydin yidhaahdo infiruu fii sabiili illaah, jidka ilaahay ku baxa, athaaqaltum ila alardi, dhulka aad iskugu cuslaynaysiin oo dhulka iskugu dhajinaysiin oo aad miraha iyo hooska iyo biyaha qababa u jeclaysanaysiin, nafri caama, mar haddii imaamka muslimka ah uu yidhaahdo ha la baxo, waajibay noqonay, waa wararka uu noqonayo jihaad ku farducayn. Haddii balad islaama soo gala, waa in dadka ay waajib ku noqotaa. Haddii ciidanka uu yidhaahdo intaas waa inay baxaan, ninkii madaxda ahay waa inay baxaan khasab. أرضيتم بالحياة الدنيا نرشع الدنيا ميرا لكل نقطتين من الآخرة بدل الآخرة آخرة بدل كيدي الدنيا يكوك أفضل قوة الله ستان وما بركت بآخرة هي دمشق هي جنة فما متاع الحياة الدنيا الدنيا يلتك ونعسينا يا آخرة ولا جعلسينا فما متاع الحياة الدنيا نرشع الدنيا الليدته الدنيا من الدناءة أما من الدنو وقودها أو وقت دو بالأمانة إساء الله رأى الدنيا دو النغنى الدنيا دو اللي إذا أما قمات كيدو إسكت بيها متاع معها في الآخرة في جنب الآخرة آخرة مرك الله دنع دو إلا قليل الدنيا دو أحيرا نغنى هذا إمي سادب هم تسو مرتي أما بغرتوي أما مرحنمة ومحيكا هيا وقت انت قرونتي آوي اسألوا تاريخ فرعون آوي كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك ورثنا قوما آخرين قد قال أوري أدويض مركوا سيدا نين كستا أدويض موتاستا آخر كوا كجبوا بيا دي حتى للدائي سريروا كأروه ماشو كيبي ما دور سرير تلبيه اللي كل هذا مركا أدويض وحوم معهم وحق إمام ملك ومتاع الغرور يا أيها الذين آمنوا بدك إيمان كالجاه ليو ما لكم محايد كدعي إذا قيل لكم مركب الذي كير هذا انفروا في سبيل الله جدك إلهي كبحا وجهاد الذي كير في سبيل الله محايد كدعي أثاقلتم إلى الأرض أبلك أغو اسكو عسل الله يسير وأقول لها حتى راحة يمراها يقبوغة وتكاسل أب موجسان هذا الربنين جهاد البحرين أرضيتم بالحياة الدنيا مواشى الدنيا يرهال لكل نقطتين من الآخرة بدل الآخرة آخرة بدل كيدي هذا سياس مركة الدنيا دورتين فما متاع الحياة الدنيا مواشى الدنيا لو متاع ذهب يرهال ذهب معها في الآخرة في جنب الآخرة آخرة مركة الذي يحقبه إلا قليل وحير موجي نبي قلت الوالا عليه الصلاة والسلام الدنيا مركي لبربر تقع آخرة وعلم التعاي قفك وفرتيسة سوابنا عدقليه بطا بلا صوتك محبر سوق عليسة بداس وعلم بيها بطا دافرت على الجلسين واحد سوق عليها وعلم إعلاس وصلها سوق على الدنيا آخرة سوي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى باقي وآخرة لكن الدنيا باقي لكم أن نخذه ولا قلتك إلا تنفروا هدادا بحننا وأديدان أمرك اللي نسيي يعذبكم الله وإذا عذابا يا عذابا أليما عذاب حنون بدا ويستبدل الله وإذكم بدل يا قوما قرأ غيركم أذك أنا هين ولا تضروه اللهم كما تبي كرتان شيئا وحبنا والله ألا على كل شيء وحكست قدير وألا قادر كأوده إن أنت إذن بدلا بطل إذن بدلا إن يشي يذهبكم ويأتي بآخرين وعبدنا صلى مرني ويستبدل قوما غيركم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إلا تنفروا هدابا بحننا مركا جهادك أولا قد تقيبا قد قال كي يميد إيا دارتو إلا تنفروا هدابا بحننا ودقال كو بحننا يعذبكم الله وإذا عذابا يا عذابا أليما عذاب حنون بدا ويستبدل قوما غيركم قرآن أذيك أهين والله إذا كبدل يا النبي أقرقارة إنك إلهي أقرقارة ولا تضروه الله كما قلنا إنسان شيئا وحبنا وجهات كتكتان وكبغدان وتثاقل يا عريس أد موجسان حريد آية كما قلنا كرتان والله على كل شيء الله وحك استقدير والله قادر كوعة إنه عذا وإذي كدر قارا أليم قام وإذي بعمين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أيضا وحدة المامة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام مرحلة دي وقول الله يستبدناي وأدويرة كسوة مري أصدق إيو صاحب كيس أبو بكر مركي قلان غانو الثور ومكاكو يالله guriga ay ka carareen gaal ay soo raacdaysatay siday u dhammaayeen oo ay godkii ku keenay si ay usoo raadinayeen kabacdina ay arki waayeen oo ilaahay uu ka qariyey ciidan ilaahay uu maarata ku gadaamay taasay aayaddu tilmaamaysaa ilaa tansuruuhu haddaada nebiga u gargaarinina hadda ilaahay baa u gargaaraya oo ilaalinaya oo xifdinaya ciidan la'aan id waqti buu ilaahay faqad nasarahu allaahu alla waaba u gargaaray id waqti buu u gargaaray akhrajahu ay soo bixiyeen alladiina kafaruu kuwii gaaloobay oo quraysha thaaniya ثnayni laba asagoo hal laba ku ah yani asaga iyo abubakar waa thaaniya ثnayni meesha laga dhigi lahay haluu laba ku yahay yani tirada ثaaniya ثnayni waa laba midkood laba ayuu mid ka yahay id humaa fi lghaari markay godka ku jireen buu alla u gargaaray id yaquulu lisaaxibi saaxiibkiis abubakar markuu ku yidhi laa taxzan abubakar ha murugoon ina allaha macana ilaahay baa nala jira oo noo gargaaraya noo na xifdinaya na ilaalinaya asagaa na ayidaya waxba ha baqin abubakar markuu arkay dhaaladiiyo kor taagan oo yidhaahdii hoos fiiriyaan waa noo jeedayaan uu nebigu ku yidhi yaa abubakrin maa dhannuka bithnayni allahu thaalithuhuma labo ilaahay uu saddexeeyo maxaad u malaynaysaa yani waa kalsoonii buu nebigu haystaa wax baqdina ma hayaan asagana wuxuu leeyahy haddii hoosna fiiri lahay waa noo jeedi lahaayeen nebigu u baqe nebiguna murugtii uu ka baabi'iyey ilaa tansuruuhu haddaada nebiga u gargaarinina hadda ilaahay baa u gargaarayba faqad nasarahu allaahu allah u gargaaray id akhrajahu markay soo bixiyeen waqtigii ay soo bixiyeen buu allah u gargaaray alladiina kafaruu kuwii gaaloobay thaaniya ثnayni laba isagoo maaragtay laba ku ah id humaa fi lghaari markii ay godka ku jireen oo waqtigii jirada oo nebiga uu meeshaas galay isagoo ka dhuumanaya gaaladii asbaabta marka in lala yimaado nebigu ma duulin oo madiina kuma tegin duulitaan uu hawada maray waa lugeeyey bini aadamka intuu maro ayuu dhib maray goruu galo oo uga dhuuntay waa asbaabtii marka asbaabtu waxay ka mid tahay waa nooc tawakulkiia soo dhigin id humaa fi lghaari markii ay godka ku jireen id yaquulu lisaaxibihi saaxiibkiis markuu nebigu ku yidhi abubakar suxbadan abubakar qur-aankaa lagu sheegay qofkii diida oo yidhaahda abubakar nebiga saaxiibkiis ma ahayn waa kaafir billah aayaddaas u beenay id yaquulu lisaaxibihi qolada hadda lacnadaysa oo muslimka sheeganaya oo ah shiicada oo lacnada ka bilaabaya abubakar iyo cumar ilaahay wuxuu leeyahy id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan qur-aankii abuu sheegay ayaguna dadka ugu necab yihiin waa abubakar iyo cumar iyo caaisha iyo dadka la midka marka waxaas diin miya abubakar ninka nacay oo iimaanka dadkoo dhan u sarreeya muslimkaan oo nebi maxamed uu u doortay inuu la saaxiibo la jihaaday dadkii yacni abubakar sidiiq loo bixiyey in maanta nin uu ilaahay ugu dhowaado inuu lacnado ayuu diin haada wax diina maanaas ma haya diin laa taxzan nebiga wuxuu ku yidhi abubakar ha murugoon sababtu maxay tahay ina allaha macana ilaahay baa nala jira maciyo khaasa maciyo gaar ah in allaha maca aladiina taqow waladiina hum muxsinuun waa maciyo ilaahay uu ku ilaalinayo nebigiisa iyo saaxiibkiis oo aan wax usoo dhawaadaysa jirin inaa ka ilaaliyaan ma waxay haystaan hub waxba ma haystaan waa farabarnaayeen xataa waran ma haystaan ay wax iskaga celiyaan maca daalika waa loo soo dhawaan waayey إلهي ما دتك إلالية أصغى مارة حفظية أصغى مارة أيدة مارك إلهي سكوك الصلاية فأنزل الله الله سيد جيه سكينته حسن كيسا إياد قرانتيس عليه نبيك وأيده الله حوجيه نبيك بجنود منك حوجيه لم تروها أذكو آذان أركيننا لما رأيتها مبارك فرم وآيات اللبات والله شاقي بجنود لم تروها إسلا سورة دلتي يا رسول الله غزوة حنين أبو سامر ثم أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين سورة الأحزاب نوى إيمان دونتا أيضنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها صدح اسم الله قرآن كل الشيء أيضا الله جيد إلهي وقرقار آيات قرآن إلهي مطلق الشيء لم تروها ومدر لكن أيضا إلهي وقرقار كليا الشيء فأنزل الله سكينته عليه الله وكسر الدجية رسول كيسا حسن كيسا عليه على النبي وأيده بجنود لم تروها أيضا هذا أجهد لنا أي إلهي كل حوجيه وجعل إلهي وحكي علي كلمة الذين كفروا قوي قالوا بي كلمة ذي كفر قاعد السفلى من دورسين بدن وكلمة الله هي العليا كلمة ألان الله وحكي من دورسين بدن كلمة ذي كفر قانا خاصب الله بقي وشركي يتعلم ذي كلمة التوحيد إن إلهي قرب أقاضي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مركي لو ويديه أبو موسى مشعري ويري النبي عليه الصلاة والسلام نبقى وحودك على ما يا شجاعة وقيس يلو يراده نبقى وحودك على ما يا حمية قبل كيسي قال موسى الدولة والعلاساء كوين أنا فاهيسة متك لو وحودك على ما يا رياء يستصلوا وأركوا أي ذلك في سبيل الله انت عسكى في سبيل الله يعني. نبي كلمة عامة مركة أيك جوابي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله لمدهن كاساس وياي كاساس وياي كاس جهاد معها لمدهن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وآيات الافتياد إلهي درتي صفحة أدقى علمها جهاد في سبيل الله وآن كجر استوسوس إيا الرياء يهلو أركو إيا مال هل يجيسي نمال هلو أركو قفكس في سبيل الله لكن إطالة أحكس وقادم وجعل كلمة الذين كفروا كوي قالوا كلمة الله وكي علي السفلى مدعوصين تبدا وكلمة الله هي العليا كلمة الله وكاد إقامدة سريسة والله ألا عزيز وألا غالب إنه كأر قوست على وقيسة وعزيز بكياي غلباء يليهاي حكيم في أقواله وأفعاله أفعاشيس أقواشيس إي أمر كيسة ينهي قيسة حكيم حكمة ووحكة سكولي غياء انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله انفروا بحا ودلالك بحا خفافا أذكوا فيه وقال يراء الغفصري خفافا شبانا أغنياء والغفصري خفافا فذودي أغفو مال بؤيستا الصحاء أذكوا عفمات طبع وخفيف وفكي أذكو كراها أيسر عينة دقالك الربا ومارتي نفسي دي ما يكفى حسنتها وخفة فضي وثقالا أذكو علوس وفقراء محبه أيسر أما وضيالها ثقل وليس وعيسته أما لبسالها انت بولو فسا خفافا وثقالا يعني تفاسير بوري وفسر المفسرين تا انفروا بها جهاتك خفافا اذكوا فضب فرأيت كاسطا دور مالوك إيمان كرا عافمات حق إيسا بل يران لماذا وحيسك تبرت لفتي يدغفك وحرقين يعني ثقال كنا عليش وحك إيمان كرا حق مارتي هنتدا حق مارتي عافمات درادا حق مارتي وضيت النمادا وحكستا وجاهدوا دقالما بأموالكم وأنفسكم نفس الدين إي حوليهن في سبيل الله جدك إلهي دقالب نف إي مالبا مكرا حرام جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله جدك إلهي وحق دقالب تام مالكينا إي نفتينا ذلكم خير لكم سلا سائرين خير بدن إن كنتم تعلمون هداد أفتهين بحر سياق ذلكم خير لكم سلا سائرين خير بدن إن جهاد في سبيل الله أبحثان هو بحتام عامة عيادتك إلا فرية إن إتغالك أبحان وغزوة تبوك ضدك والله شعري تبوك بالعالية نوى البودية قرو وحي آسهاي سارت آلية تدهب وإن أسوق آياتا أرنت مركوان آدي الله أسلعي أصافتنا وفقتها هلا بحالي يمرك بدكي بمرك تلقو مع قرام كابو سيجارة وجعلي سيئي إنا جهات نحقب بحيا وعلينا لغب بحيا جهات مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء سورة البقرة مشامرني مرك آدى وحب إيان ذاتك مع القبان كهاي أبو بكر عمر عثمان ولد آد إياد هنتبه لهم كب إياي إلا نبي مرك الدنب أويري عثمان ما أنت كبعد وحدك يا بان ومرك إلا الدلي وكسا مايان إسوارك في قبتان لمن كي مارتي كسو الدول مصر وعثمان مدينة أبويمي وحيالي وكوار شاكتي ويكمد إهان so بئر روما قالك اللي يرى المسلمين تؤمن لسن so مو قدير ناسي عسيالي عبا كما يسير الدنيا مارك الجهاد في سبيل الله بعدتك آد أي وحقوب بحيان وبدتك مع القبان كهاي أنت ذودي وحقوب بحيان نفت ذودي نواد جيين وقوة بحي إنك سو تخفيف أويمن واجي الدنبه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المسلمين من سبيل أشد اجتهادنا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لكن هذا هو الواجب يا لمكان ونفير عامة بإعتاد يدو جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم سلا سائرين خير بدن الدنيا آخرة إن كنتم تعلمون أداد أختهين أداد أختهين مركز سلا وحكم بحية جهاتك كبالة إلى أبا الله قال غفك في سبيل الله كده قالما هدي أولنته إن جنة أقرنا هدي لعليانا أصور نبضع إن لعلنا يو أصدق قاري أجر إي غنيمه وهلي أجر نواهلي غنيمه نواهلي هدو إنتنا دوا شهادة مركوا إحدى الحسنيين كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم يعني دوا كدت نفط وعلبسة نيسا لكن وحوة لبسة وخير كإيمان يوم وجنة أي كواسيسة وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلموا جهات منك الله يفريس فهو شر الوقب يسر لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استضعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون إلهي وحو مارت آذين يا ذاتك كهري دقالك تبوك ومدينة فريستي نبينا عذر دار بانا أقدمه أشياء إلهي لو كان هذه حالها وحلو يري عرضا الدنيا قريبا دو غنيمة دو ما لو لقيها لأيه سيدا خيبر كلاو دو مدينة وسفرا إيا سفر قاسدا دو ونحن هذا لاتبعوك وكسر راع إلهي نبي محمد ويكون راع إلهي أيضا دبوا دعين ولكن ناسي شاب عدد عليهم وعكفوا قعتي الشقة سفر كي مسافة تبوك يعني تضابق الإيوه مركب سفر كي لافق وسيحلفون بالله إلهي بيدكو دارم دونا مركب صلى الله بتين لو استضعنا وإليهم هدان أودنا الله خرجنا معكم وأن إذا لبه إلهي لكن هذا علمه ضد مرسة وحباء مارتسلنا قاعة ومشغول بشكتين لو كان هذا الله يحلق يريه عرضا قريبا عرض هو الدنيا لا صبنده وقريبا دو غنيمة دو وسفرا قاسدا إيه سفر نحن حاضر أسنا دو لاتبعوك وقراء العيان ولكن بعدت عليهم وحكف قاتي مكاتل التبوك الشقة مسافة إيه سفر كشام العالي وسيحلفون بالله الله يقول دارم دونا إلى مسيح شيخ مركز الله بطان وعيدكو دارم دونا لو استدعنا دان أودنا لخرجنا معكم وإذا لبه إلهي لكن ما أودنا يهلكون أنفسهم إلى نفتو ذي هلاقيا وبنت إشيقيا يجيات كهراء والله يعلم الله أبيا إنهم لكاذبون إن البار عليه أو بين شيء إلهي ما أب إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إلى حقيقة أبيعي عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين نبي حظامك عرانا ليس جاريي لكن وعنان فضد وعلى ظهر مريي عفى الله عنك لما دهين لما أذنت اللهم عفى الله مركور عفو يا لهرب عفى الله عنك الله أكون عفو هكاسا محال الله لما أذنت اللهم حارب فسعركوا ويبدار تقول شاكتي ومنافقين تا حتى يتبين لك إلى أيكو عباته الذين صدقوا هو كل شاقي عذر دار كودة وتعلم آد أقاتد الكاذبين وبانتك شاقي عذر دار انت اسمحوا الكاذب ويسي محا أضعوا قراتي نبي عليه الصلاة والسلام سورة النور إنه أقصي واب الله فصحاب فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم قفك الدود لكن هذا انت حقا والله أذن ليس الجيدي عفى الله عنك إلى أن يقول عفو لما أذنت لهم محاقه إذا أنت منافقين أنت وعذبك وأغبى شيء حتى يتبين لك الذين صدقوا إلى أن عداتك ويرمت الشيء وتعلم الكاذبين قوة بأنت الشيء إلى أتك الأغاتي وقوة أبكتهاي عذبك إسوء قدبيان يقوى بانت اكتعي لا يستأذنك اذا كما ويدين يا نبي محمد الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ضدك الهي اخرهم ايه اذا كما ويدين يا ان يجاهدوا باموالهم ما القول اليك جهادان وانفسهم يا نفتو واس اذا الملك ويدين يا خري امرك قادر يا والله عليم الله وعلك علم بدن بالمتقين ذاتك كبغ يسك سيقع عالمك أه أو كلا أب لا يستأذنك إذن كما ويدين أيام جهات إني كهران الذين كوا يؤمنون بالله واليوم الآخر الله يا آخرهم أيه أن يجاهدوا إني دقالمان إذن كما ويدين أيام بأموالهم ويكون دقالمان وأنفسهم إيا نفتوا هذا لأن جهات حوار كان دكاس دوان شيء إله إلا هو دوان أيه مردي لفري إن جمع لقيه لأيه أما قنيم لأيه إحدى الحسنيين بيو أركاب والله عليم بالمتقين الله وعلاه كعلم بضمدك عصيك بقية إنما يستأذرك إنما وحى يستأذرك إذا كويدين إن دعاك كهران الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر عكسك يا رب بدك إلهي إي آخر عنهما يسنين فقال منافقين يو إله المال إلا يوم إيمانك وان شاقنا يان لكن إيمانك وضع حكم الجران إنما يستأذرك وحائدا كويدين إن جاءتك كهران الذين كوا لا يؤمنون عن رمينين بالله ألا واليوم الآخر ما أنت الدنب ثواب إلهي دارت آخرة مرة جينا يان إلهينا مر رمينا يان إيمان قطع وعفقك سارين هاي وكو قبنا يان وارتابت قلوبهم قلوب تودنا وشكسي وحاد ولدت من إلي سحتهاي إن رمتهاي جهاتك وكشكسيهم يا إيمانك إلهي للرمين آخر هذا كل شكي قوى إيمانك النبي محمد وارتابت قلوبهم قلوب تودنا وشكسي في صحة ما جئتهم به وفهم أيهو في ريبهم شكي وغاس يترددون كل اللعبان أيام وكو ورق عدي سنة شكي مرب مال آذيان وأول رسيه مال آذان ملك مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فهم في ريبهم شكي غاسب يتردد دون كنا بلقان أيام ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ولو أرادوا هذي دون لهايان الخروج بحتام أي دولان كأبحان تبوك لأعدوا وعدي أرسل هايان له خروج كاس بحتام كعدة ديال قوميسي صحيح إيا ساند إيا مارتي دربشا وديال قومي لهايان الغدة قلمي لهاي هذي تاي قاديد هذي تاهوب هذي تاي صحيح يقف قدور ربا إنه مال آله وصفه ده صحيص ومقاته يجسعد جسعد يقال الله عيان لكن قرار ما بكت لقلب ولو أرادوها دي دين العيان الخروج إنه أبحان دقال وعليه كراعان محمده لأعدوا له للخروج بحتان كواحيو ديار قراب العيان عدة ديار قراب يسر اسمك هاي ولكن كره الله انبعاثهم لكن إلهي ما في سابق علمه قدرتي سي الله وحي قدر رسطي إلهي ما نعي إني إذن الله بحق فثبتهم مركز إلهي وحسي قلي ودقالك إني كهران بالغو خصبي وقيل وحلويري اقعدوا مع القاعدين حق ربي ما لقيري فريستة جاءت لك فريستي معوضة هوانكي عرورتي ضدكي مارتي جيسس كاهاي ضدكي بوستاي عردار كاهاي ان دولا ياشي ليس على الله ما حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ضدكاس بي اللي يلفع ليس كواس ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم لكن إلهي بأمنعي انبعاثهم بحتان كودة أي قربحان قدرا قدرت الله مركا إلهي سيدي وغتلقى ويرقلني فثبطهم مركا سؤال الله دي بقودك بحتان كودي ووهسق لي وقيل وحنا الويل اقعدوا مع القاعدين دارك كفريستي لا فريستا مركا إلهي السياسة وقدري كما تلقى لن إني بحام سيد رد ما بيح كراسك استيالا بحيطان كمرك اي بحيا الهي عد السرى بحيطان كمؤمنين لولا معي كوان ذي راعي الهي ومحد الهي تاس الهي انه شيء سوء بيهي لكن انا ورانا كهين نبي محمد يضطك لجوغنا اي سوء كهين لو خرجوا هذا يبيع الهيان فيكم دحلينا ما زادوكم إذا ما زياديا إلا خبالا فسهاد إيا فتق الله بوغي ذا إذا راحا نتكي كلف الخر الهيا ومدبا بتكون رجي الهيا واسكو الدر الهيا وبلايك السمين الهيا خبال وفساد لا يألونكم خبالا ما يصوم مرني سورة العمران قال هذا وقالت نفتقه لو خرجوا فيكم أدي نحن نكب إلى عيان ودلاك إدراء إلى عيان ما زادوكم إذ ما كربيان إلا خبالا فاتقال الله إيه فساد موقي وضد ما ارتغل إنا المسلم كان أحديثا فاتقال الله إيه فدنو إيه شر إيه عداوتكو أبوران وإيه ملح اسكو قليان واسكو الدراء ولا أوضعوا وحيد الدجل عيان خلالكم دحلينا بيسكو الدرد الدجل عيان ينمي مضى يبغونكم أيضا إذن لدونا الفتنة بلايو فتنة امتحان يشر بي إذن لدونا ولا أوضعوا يعني وحيودك دجل آيان خلالكم بحذينا شر إن يكون رداد هي فتنة يسقدرين يبغونكم الفتنة أيضا فتنة إذن لدونا وذلك ما ارتمرح اسكو قلين أيان وفيكم وحائد كجرة سماعون وأم خليط بضان الله معيك واركوا هذا أدقى سرعه وأدقى رارعين وقلبه قوده ما رتحقه للجرة وأيه كدب بيه وفيكم وحائد كجرة سماعون لهم وأيه أدقى سرعه وكدب بيه وأدعيه وهذا القوله الأول أحسينيه وأيه نصيحه تاسا وحي كيليسا مركا مسلم كان شر ودحر الدئي فساد وين وعبد الله بن أبي بن سلول إيان إلى جد بن قيس وأهايبتك أوياش أهاي منافقين تا كما ترسراي رجي مارتي أنصارتا أوياش واقعر أهاي رجي كهري كواس دياك وكر هريا صورت الى موشى يا الله غره ودي راعي الهيان ضد بضم بامارتي هذا كل مقل الهي مركة الهاتي يدبر جميع بكين الهي مسلم كالسيدة الوحيد بقود احري انو تضابق الله حري عبد الله بن ابي ويري مارتي نشان دقاك بجري اسو صلاة سيدة قادة مركة الهي علمي سموشى والله عليم الله والله كو علمي بدن بظالمين ضدك مارتك قال بعض سيئة دلالة دي ما هو شاك يدع إلى هاي يوحي دعي يوحان ولي بدعين انتبع والله عليم والله كو علمي بدن بظالمين فأخبر بأنه يعلم ما كان وحي وما يكون وحان دون وما لم يكن يوحان أهين لو كان كيف كان يكون هذا إما رسل النغلها لو خرجوا فيكم هذا مبهن لكن هذا بحان محايم الله ما زادوكم إلا خبالا والأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم وحسن البغضي إلا إما ناشي ولو ردوا لعادوا لما نلوا عنه وإمام لكاذبون سورة وحنكو صامرني أنعام ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وحسب علم الإله وحبعدون مستقبلك أسيك ليهاك ادعوا وقال ملك نبي محمد أسيال قولي يا إدك راعي الآيات أصور دار دارا الله الشيخي وارك أكبري ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق ودار أمر الله وهم كارهون. لقد ابتغوا وحي دلبان الفتنة بلايو من قبل هذا كهر وكي سمي عبد الله بن أبي تضابق رأيدا وكي لسوء الله وقلبوا لك الأمور يعني أيهما وكو قد قديان يمكن بلايو حتى جاء الحق إلى حق أيمن وشي يقب قبني والله يعطك علي وظهر أمر الله إلهي أمر كسر أموقضي وهم كارهون أيضا ما حيا قائد بدر لغا قول إستي وحد قائد تورا لغا قول إستي أحزاب لغا قول إستي وهكذا خيبر إلى فتح مكة ولقد ابتغوا عد البيت الفتنة بلايو من قبل هذا قهر وقلبوا لك الأمور أرميهنا واقد قديان يطلبي سيد النبي كيد كيس أسمايان أما الدين كإلهي أي خذلان الآيان أما أدمي الآيان مدبرا بك شقيان يهود إيا مارة قريش إيا منافقين انتبا نبي إيا إسلام إيا مسلمين توالا دقالمان سكستا انتاسو الشرق والبي أدقان لكن إلهي أسقى عزي إسلام كي آل كيس أيغنا حمايي حتى جاء الحق حق إلى يمن وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سيهزم الجمع ويولون الدبر وظهر أمر الله إله أمر كيسنا هو موقضي أو وكر مقضي وهم كارهون أيضا معي يريدون ليطفئوا نور الله وصمرني ويأبى الله إلا أن يتم نوره ومنهم من يقول ضلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم الله محيطة بالكافرين ومنهم تاسوا صحونيسا ما ربنا وكوارك الدوامة منافقين إن تاسوا مارتي ناع أي كلا آيان أيضا وحال الشيغاء إن اللي راجدت من قيس إن نبي مالك كيري جدي وكالي كون بالوضع دقالما إياه oo tawq ba la socdaa kala soo dagaalan markaas uu ku yiri rasuulka allah aniga dagaalka layga daayo anuu nin qoobkayga wax og yihiin nin hawaanka aad ugu dararaa meeshaasna hawaan ruum oo aad maartay midabkoodu uu yahay asfar ama jaalle sidaa ko kala ayaa laga sheegay markaa inaan ku fidnaan ka cabsanaa daartaa waxa layga daayo wax dagaal iyo kulli waa ogalaa laakiin bal jaadka layga daayo سياسة كعذر دارتي لكن أسكع عام ومنهم وحكم ذا مرافقين من يقول قفتها إذن لي إيه أقراو إيه فسح دارك إلى كهرة ولا تفتني ها إفتنين هاد بلايين وانك أسطرتي اللي يقرن لي قد داي من مارتكو حناء هاي ألا في الفتنة إلا يعير فتنة دي بس قد وقد عين أسيئ يوحي الله منها وفي نظم حيث دغال في كهره دغال في الأمرين بكهره أيضا فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله سبحانه ألا في الفتنة سقطوا فتنة بيكون دعان مركا إذن لي ولا تفتني وحنجروا ويردار دامعة وأوصوا ملايقي نقاس يوحي اللمدة نبغو نقع كيري حديث وريه بخاري من سيدكم ربا السليمة جابر بن عبد الله إيو يعني كجل معاي مركا أضيه وعاي بن السليمة وإسلامين مركا أيه مركا نبغو من سيدكم يا بن السليمة يا بغر ديئة أضي مركا سيلا جد بن قيس على أن ما ببخيره ساسي تاحوظان بخير لما كترين عينا مركز النبي كيري وأي داء أدواء من البخل عذر كبخير لما كوين محيها ولكن سيدكم الفتى الأبيض الجعب بشر بن براء بن معروف لكن انك قد يرضى وديق سيقا وعد ننكاس براء بن بشر بن براء بن معروف ninkaas oday bay kaa dhigay. ninkaa marka waa nin wuxuu ahaa fidnaysan oo ka xun madaxtinimadii laga qaatay. cabdullahi ibnu masaasu kaloo ahaa markuu nebigu imaanayay waxaa loo diyaarinayay in lagu caano shubo oo laga dhigo boqor. markii nebigu yimidna dadku waa islaameen, nebiga iska daba shubeen, markaasuu ku margeday boqortinimadii mar hadduu waayay balaayo kale iyo shirqoollow galay. marka وإن جهنم نار جهنم اللي يراد الله محيطة وحي كوبتي بالكافرين قال الله أي كوبتا مالي ومحسا كرام مجرته وهر ريسي الله محيطة بالكافرين وحين داب يكون غطي يا وريد مالي ومحسدان يا مالي وعرران يا مالي والله إحضان مالي إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إلى النبي عيسى وبرأي عداوة كوان هذا وح ولاغا مسلمين تهلان هذا وح مانيا هذا مسلمين تبقى كدعا هذا وفرحيا. إن تصبك حسنة إن تصبك هذيك أصيبتو بي محمد adiga iyo muslimiinta kula jirta xasanatun wanaag fathi maal afratiin ama nasri gargaar cayashiin iyo guul cadowgii laga helo waa wax muslimku uu ku farxayo. in tusibka xasanatun tasuuhum kuwaan waa xumaynaysa aada bay uga xumaanayaan. wa in tusibka musiibatun haddii musiiba kugu dhacdo oo dhaawac iyo dhimasho iyo guuldarra kula soo kulanto yaquulu waxay leeyihiin qad akhadnaa amranaa taladeenni waa goosannay min qablu hadda ka hor oo anagu inaan ninkaan raacno waa iska ilaalinay dagaalka inaan aadno waa ka maarata feejigannahay uxud waa soo marnay ama waxay yidhaahdeen waa marabaan ka tashannay ka baaraan degnay inaan meeshaas aana ku la'aan meeshaas dagaal ma yaalle. وإن تصبك مصيبة هذه مصيبة كغدعة أو لغاعة كاذو أما باوع سوغار أما دمشق يقول وحليهين قد أخذنا وحان قادني أمرنا تلذيني من قبل هذا كار هذا كار نوقع انقارني يطرى ويتولى واجيستين وهم فرحوا أيها كفر أحسن مسلم قلبك سوغاري. إلهي مركو حكوان علينا يا رسول كيسا يا مؤمنين تلجرتا jawaabtii ku habooneed cadaawadnimadooda sida ay tahay. qul waxaa ku tiraa nabi maxamed oo kuwaas lan yusiibanaa annaga muslimiina mama asiibayo nuguma dhacayso ilaa maa kataba allaahu lanaa ilaahay wixii uu noo qoray oo mashiicada alle iyo qadartiisa haddiina laga adkaanayo iyo haddaan adkaanayno inta waa qoran tahay haddii dhibna soo gaarayo waa qoran tahay muslimka dhib iyo dheef weelaba waxa maaragtay waa cajab sida nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam cajaba liamri lmu'min in amrahu kullahu khayr in asaabatu saraa wax uu ku farxo haddii ay asiibaan shakara fakaana khayran low wain asaabatu daraa sabara fakaana khayran low dhib hadduu ku dhacana yacni musiibadaas ku dhacday ilaahay buu maaragtay ka ajri malaysanaya waa sabraya khayr badanta. marka labada marba muslimku dheef u haystaa dhib iyo dheef wixii soo gaara baa dheef u tahay. qul waxaa ku tiraahdaa kuwaas nabi maxamed oo lan yusiibanaa nama asiibayo ilaa maa kataba allaahu lanaa ilaahay wixii uu noo qoray baa na asiibayo nagu dhacaya huwa mawlaanaa alla waa sayidkeenni waa kaan magan gelaynay waa kii noo gargaarayay waa sayidkeenni وعلى الله فليتوكل المؤمنون ضدك مؤمنين تانا إلهي كلي ستاسعك على الله وحسن أصدق كلية مالك رمية فليتوكل المؤمنون مؤمنين إلهي ترسعتين أصدق مالتي هكبقين أصدق وحك الرجيين أصدق هبريين أصدق هأكسدين مالك ليس الأكسد. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا. قل وحكت لنا محمد الكواس هل تربصون بنا من رسول نيسان إلا إحدى الحسنيين لبونا مد ودموغي إما النصر وإما الشهادة إن قرقار هرما وإلهي قال هذا اللي بدنا قصيه يا قبقبو يا غنيمو يا إنعم الشهادة هرما تقدم أنه والله سبحانه إحدى الحسنيين. قل هل تربصون بنا أنهم ينرسوا نيسان قال إلا إحدى الحسنيين لبونا أحسن مد ودموغي شهادة يقول ونحن أمرنا نتربص بكم هذه واحد لسجنينا أن يصيبكم الله الله إنه إذ كو أصيبه بعذاب من عنده عذاب صحيح حق إذ كجيب أو بأيدينا أما عذاب أنا حقنا إذ كجيب الله إذ قفاش أما إذ اندلو أما عذاب حق الرب إنه إذ كجيب بلاي إذ كل عذاب. فتربصوا سكت إنا أنه معكم متربصون أنا أقول لهم إذا سوغنينا بلايادا فلو ألبما كتيرا سوغتو ونحن نتربص بكم أذيك واحد إذا سوغنينا وإحدى السوءتين أيها سوماهن إحدى الحسنيين هو إحدى السوءتين اللبحهم مدحهم وآه إن إلهي عذاب كان من عنده أما مسلم قالوا عذابه لواصل. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله الله إنه إذ كو أصيبان لسوغينا بعذاب من عنده ومد عذاب حق الرب أو بأيدينا مثل كلا أما عذاب أنا إلهي وعنتنا إذ كو عذابه. فتربصوا سكتا إنا معكم متربصون أنا ونمئنا وإذ نسوغينا. قل أنفقوا ولا أعلم.